الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ: باب الهبة. نعم الشيخ، خلصنا لسه أبناء وخلص. نعم الشيخ، أنا معلم عليه، معلم عليه يا مشيخ. تاخد الشريط بقى وتسمعه. باب الهبة. فصل في الهبة: وكل ما جاز بيعه جازت هبته. قال الشيخ: اعلم أن التمليك بغير عوض، ما هو الهبة يا جماعة يعني تملك بغير عوض، تملك بغير عوض. فقال الشيخ الشارح: اعلم أن التمليك بغير عوض إن تمحض فيه، يعني ظهر فيه طلب الثواب فهو صدقة، فهو صدقة. وإن حمل إلى المملك، المملك إكراما وتوددا، فهو هدية. وإلا فهو هبة. يبقى الهدية كالهبة، الصدقة تختلف عن الهبة أن الصدقة يقصد فاعلها القربة والثواب من الله تعالى. وهل من شرط الهدية أن يكون بين المهدي والمهدي إليه رسول؟ وجهان. والراجح له، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو حلف لا يهدي إليه، واحد حلف أقسم بالله أنه لن يهدي إليه هدية، فوهبه شيئا يدا بيد، ففي الحنث وجهان، في الحنث وجهان، وجهان بناء على اللفات يا جماعة. إذا اشترط الرسول فلا يكون حانثا، وأما من قال لا يشترط الرسول يكون حانثا، يعني عليك كفارة يمين. والهبة من العقود المندوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والهبة بر ومعروف. وأما السنة الكريمة فكثير، يعني أدلة كثيرة على جواز الهبة، منها حديث بريرة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هي أو هو لها صدقة ولنا هدية. رواه مسلم. المرأة أعطيت صدقة فجاءت بجزء منها هدية، فقال نبينا ذلك الحديث أو هذا الحديث: هو لها صدقة ولنا يا جماعة هدية. ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. واعلم أن كل صدقة وهدية هبة ولا تنعكس، لأن الصدقة والهدية عقود من غير عوض، بديك حاجة ومش منتظر منك حاجة تانية من غير عوض. ف فالصدقة والهدية يا جماعة هبة ولا تنعكس، يعني الهبة ليست صدقة، لأن الصدقة يقصد بها يا جماعة السواد من الله تعالى، والهدية التودد وغير ذلك. فإذا عرفت هذا فالشيء الموهوب هو أحد أركان الهبة. يبقى الهبة يا جماعة واحد موهوب له، الشيء الموهوب ثم بعد ذلك الصيغة، دي الأركان. فإذا الشيء الموهوب هو أحد أركان الهبة وهو معتبر بالبيع، يبقى الشروط الموجودة في السلعة المبيعة هي نفس الشروط الموجودة في السلعة الموهوبة. زي الحل، يعني كما أنه لا يجوز لنا أن نبيع النجاسات فلا يجوز لنا أن نبيع النهي بل إيه النجاسات، كما أنه لا يجوز لنا أن نبيع ما لا نقدر على تسليمه فلا يجوز أيضا أن نهب ما لا نقدر عليها على تسليمه. فنفس الشروط المعتبرة في السلعة المبيعة هي نفس الشروط المعتبرة في السلعة اللي أنا عاملها يا جماعة حولها. فإن الهبة تمليك ناجز كالبيع، يعني مباشرة يحدث له تملك، فما جاز بيعه جاز هبته، وما لا يجوز بيعه كالمجهول برضو لا يجوز يا جماعة هبته، كقوله وهبتك أحد عبيدي ومحدثتش فلا يصح ذلك. وكذا لا يصح هبة الآبق لعبد الهربان، كما لا يصح بيعها أيضا، ما ينفعش الضال والآبق والناس ما ينفعش بيعهم، ما ينفعش برضو ناهبهم. ويجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع وإلا فلا. يعني عندي حتة أرض واحد سرقها غصبها، ما أقدرش أبيعها يا جماعة إلا لمن يستطيع أن ينتزعها، ما أقدرش أوهبها إلا لمن يستطيع أن ينتزعها. ويجوز هبة المشاع، أنا واحد مشتركين في الأرض، أنا ليا النص هو النص، بس فين النص بتاعي؟ ها مشاع، فجاز هبة المشاع للشريك ولغير الشريك. كذا تجوز هبة أرض يزرعها، وكل ما يصح بيعه. فلا يجوز هبة المرهون، لأن في مانع إن الشيء دوت مرهون عند الغير. ولا يجوز هبة الكلب وجلد الميتة قبل دبغه لأنه نجس، وكذا الدهن النجس. ولا يجوز الصدقة بهذا النجس. قال النووي ينبغي القطع بصحة الصدقة به، ده إذا كان له نفع، إذا كان له نفع يبقى نحكم بالصدقة، وده وجه من الوجوه صححه النووي. واعلم أن هبة الدين للمدين إبراء، يعني أنا عايز من واحد 1000 جنيه هتنزله عنها جازة، وهذا يسمى يا جماعة إبراء. إبراء ولا يحتاج إلى قبول على المذهب، ما هو شرط الهبة إن الموهوب له يقبل. يعني أنا لو جيت اديت لواحد 1000 جنيه هبة فقال لي مش عايز، هل ياخدهم بالعافية؟ لا. إنما هنا في موضوع الدين لا يحتاج ذلك إلى قبول، خلاص كده يا جماعة. ولغيره باطلة على المذهب، يعني أهد لفلان الدين الذي عند فلان، ما ينفعك. ولو وهب لفقير دينا عليه بنية الزكاة لم يقع عنها، يبقى الزكاة ما ينفعش. عشان كده اشترط البعض يا جماعة ان انا عايز منك 1000 جنيه وعايز انزلها من الزكاة، ان انا اديله 1000 وخليه دهان، يبقى انا كده ايه، اعطيته الزكاة وسدد لي الدين من هذا الزكاة. ولو وهب لفقير دينا عليه بنية الزكاة لم يقع. ولو قال تصدقت بمالي عليك برئ، يعني سقط الدين، قاله ابن سريج والشيخ أبو حامد الإفرايمي فرع. إذا ختن أو إذا ختن شخص ولده طهره وعمل له وليمة فحملت إليه هدايا ولم يسم أصحابها الأب ولا الابن، فهل هي للأب ولا الابن؟ وجهان، يعني دول جم يحضروا الوليمة والهيصة وراحوا مدينا هدايا، ما قالوش ديت للراجل او للعيل الصغير، تبقى لمين الهديه؟ للراجل ولا الهديه للمولود الصغير؟ وجهان. صحح النووي انها للاب، واجاب القاضي حسين بانها للابن، ويقبل عنه الاب، يبقى الاب يقبل عنه، الصغير ليس له قبول. قلت وينبغي أمر ثالث في هذا الشيخ صاحب الكتاب، وهو أنه إذا كان الشيء الذي أهدي مما يصلح للصبي دون أبيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي، وإن كان لا يصح للصغير فهو للأب، وإن احتمل التردد بين ذلك وذلك، وإن احتملهما فهو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة. يعني لو فتحت لقيت الهدية بامبرز ده مين دوت؟ للعجل طبعا مش لابوه. لو فتحت لقيت الهدية فلوس ياخدها ابوه حلال عليه مش الأم. دلوقتي النساء ما شاء الله أي حاجة من دول ماشي. طيب، مسألة: كتب شخص إلى آخر كتابا فهل يملك المكتوب إليه القرطاس؟ طبعا كان بيكتبه على جلد وده ليه ثمن، مش ورقة بالترمي. قال المتولي: إن استدعى منه الجواب على ظهره لم يملكه وعليه رده، يقلب قطعة الجلد ويكتب الرد، وإلا فهو هدية يملكها المكتوب إليه. وصحح النووي هذا، وقال غير المتولي أنه يبقى على ملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به إباحة، والله أعلم. طبعا الأمر ده مش موجود دلوقتي لأن الرسائل في ورق. إن كان في نفع من الكلب أجازه بعض أهل العلم على قول الأحناف، وهذا قول ينبغي أن يراعى، لأن النووي هنا صحح الصدقة بالدهون النجسة لأن لها نفع، فما بالك بالكلب له نفع. والزم إلا بالقبض ولا تلزم إلا بالقبض، يعني الهبة لا تكون لازمة أو لا يتملكها الموهوب إليه إلا بقبضها. لو لسه ما قبضهاش وصاحبها رجع فيها خلاص، إنما بمجرد القبض تملك. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. أبوك مات. قال الشارع: ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا باليا جماعة بالقبض، لأن الصديق أبو بكر رضي الله عنه نحل عائشة جذاذا شجر 20 وثقا، شجر بيطلع تمر يا جماعة، فلما مرض مرض موته قال: وجدت أنك حزين، كنت أتمنى أنك تكوني قبضت هذا التمر، وإنما هو اليوم ما للوارث، طالما لم تقبضه لم تقبضه فهو يا جماعة ما للورثة. فلولا توقف الملك على القبض لما قال أنه ملك الوارث. قال عمر: لا تتم النحلة للهبة حتى يحوزها المنحول اللي هو الموهوب إليه. وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعرف لهم مخالف، لأنه عقد إرفاق يقتضي القبول، فصار القبض كالقرض وسائر الهبات. حتى لو أرسل هدية ثم استرجعها قبل أن تصل أو مات ولم يملكها المهدي إليه ولا يشترط في القبض الفور. يعني بصوا يا جماعة، أنا أصلا اديت واحد هدية بعتها له، وراح اللي مودي الهدية ده راح طبط على الباب ما لقاش حد موجود وراح مرجعها، لما تيجي للراجل اللي بعتها وراح ميت ما أصبحتش ملزمة بقى، يبقى جاز لورثته أن يرسلوها وجاز أن يقبضوه، أو هو نفسه كان صاحي جاز له طالما أن الموهوب إليه لم يقبض جاز أن يرجع في هبته ولا حرج. يبقى التملك يشترط فيه يا جماعة القبض، ولا يشترط في القبض الفور. نعم، لا يصح القبض إلا بإذن الواهب. يعني أعذين وقال له: والله يا ابن أنا عايز أدي لك. ليه؟ ده كلام في الهوى. إنما لو قل له: خد أدي عقد البيع بتاع وعقد الهبة بتاع البيت ده وهو بتاعك، وأخلى له البيت ليتملكه، خلاص وقعت الهبة صحيح. ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، لأنه سبب لنقل الملك، فلا يجوز من غير رضا المالك وبالقياس على الرهن. فمتى أذن له في القبض فقبض كفى، يبقى خلاص ثبت التملك. يبقى عقد الهبة ليثبت التملك إلا بدي يا جماعة بالقبض، فإن مات أو أبى أن يوصل الهبة أو لم يأذن لم تقع الهبة يا جماعة. طيب، فمتى أذن له في القبض فقبض كفى، يعني وقعت الهبة وثبت التملك. صرح به القاضي حسين وغيره. قال الموالي: لا بد من إقباض من الواهب أو وكيله. يعني اللي يوصل لك الحاجة يا الواهب نفسه يمين يا الوكيل بتاعه، ولا يكفي الإذن، لازم يوصل لك كمان. وفي قول قديم أي في المذهب أن الملك في الموهوب يحصل بنفس العقد وإن لم يقع قبض، وده قول مالك يا جماعة. ولكن الجديد على الشراط الايه؟ القبض، خلي بالك. وفي قول ثالث أنه موقوف، فإذا قبض أو قبض بان أنه ملكه من وقت العقد، نقول له خلي بالك ده برضو كلام تاني. يبقى عندنا كم قول يا جماعة؟ ثلاثة. اللي عليه الفتوى قول الشافعي في الجديد ان التملك بيثبت من الايه؟ من القبض، من القبض لا من العقد. وقد جزم الرافعي في باب الاستبراء بما حاصله القول الثالث. وتظهر فائدة الخلاف في فوائد الموهوب من الثمرة واللبن وغيرهما، وكذا في المؤن من نفقة وغيره. وكيفية القبض يا جماعة معتبرة بالعرف. يبقى ازاي يقبض؟ ازاي يقبض؟ العبرة عندنا بالله يا جماعة بالعرف، يعني ايه؟ كقبض المبيع والمرهون. يعني لو انا هديك بيت، القبض معناه ان انا افرغ لك البيت وانت تدخل تاخده. هديك سيارة، يبقى القبض ان انا اديك مفاتيح الايه؟ السيارة، اقول له هي لك. ده العرف يا جماعة، أي الطريقة المتبعة بين الناس على أنها نوع من أنواع التسليم. ولو مات الواهب قبل القبض، الواهب الذي وهب الهبة للموهوب له، وهبها وقبل أن يقبضه الموهوب مات، هل يبطل العقد؟ الإجابة لا، لا يبطل العقد، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، يعني إلى تملك الموهوب، موهوب له، فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط في الخيار، وهذا هو الصحيح. وخلي بالك الأمر بيرجع بقى لمين؟ للوارث، والوارث بالخيار، إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض، لأنه قائم مقام مورثه والله أعلم. يبقى الوارث يا جماعة هيقوم مقام مين؟ مورث. وبالتالي جاز له أن يمضي الهبة وأن يقبضها للموهوب له، أو أن يمتنع ولا حرج إطلاقا. ثم إذا حصل القبض المعتبر لزمت الهبة. اديت لك ساعة خدتها في ايدك كده، طالما خدتها في ايدك اصبحت الهبة يا جماعة لازمة، وليس للواهب ان يرجع فيها كسائر العقود، الا ان يكون هذا الواهب يا جماعة اب او ام او جد وان علا. وكذا الجدة بشرط ان يكون الموهوب خاليا عن حق الغير، كما اذا رهن او قبض وغير ذلك. والاصل في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل ان يعطي عطية، يعني هبة، او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده. بس هو ده اللي يقدر يرجع. قاسوا على الام، قاسوا على الجد. طيب، رواه ابو داود وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح. ورد النص في الاب، فاذا دخل الجد في مسمى الاب فلا كلام، وإلا فهو في معنى. أما الجدات لأنهن كالأب في العتق في العتق ووجوب النفقة وسقوط القصاص في قتله، قيل لا رجوع إلا للأب فقط لأنه مورد النص، وقيل للأب والأم فقط. المسألة دي يا جماعة المذهب على أن الواهب لا يجوز له أن يرجع إلا إذا كان أب أو جد، او جدة او ام، هم دول اللي يرجعوا في الهبة. طبعا في عندنا وجوه اخر، ولكنها صدرت بكلمة قيل بيانا لضعفها. واعلم ان الهدية كالهبة ولم تصدق على ابنه، ولو تصدق على ابنه، خلي بالكم من التصدق، ولو تصدق على ابنه فهل له الرجوع وجهان. صحح الرافعي في هذا الباب ان الرجوع لانها كالهبة، لو تصدق الرجل على ابنه، صحح الرافعي انه جاز للاب ان يرجع، يعني يحصل على ما تصدق به على ابنه. وصحح في الشرح الصغير انه لا يرجع، وبعدم الرجوع جزم في الشرح الكبير في باب العارية. وكأن الفرق ان المقصود من الصدقة ثواب الآخرة وقد حصل، فلا رجوع له مع الثواب بخلاف الهبة. انت قلت لنا تصدقت عليه يبقى ما ترجع، الرجوع بالهبة مش في الايه يا جماعة، الصدق، لانك لما اعطتني كنت اردت الثواب من الله سبحانه وتعالى، فكيف ترجع في ذلك. ولو كان له على ولده دين فابرأه، والابراء اسقاط يا جماعة، اسقاط، فهل له ان يرجع؟ قال الرافعي ان قلنا ان الابراء تمليك رجع، وإن قلنا أنه إسقاط فلا يرجع. قال النووي ينبغي ألا يرجع على التقديرين، يبقى لا يرجع. الأب لو سدد عليه ابنه دين يبقى ما يرجعش في هذا الفعل. فرع وهب لابنه شيئا فوهبه الابن، فهل للجد الرجوع؟ واحد راجل وهب لابنه شيء، فالولد وهب هذا الشيء لأي حد، فهل للجد، يعني إذا مات الواهب وتولى الجد، هل للجد أن يرجع في الهبة؟ فيه وجهان. فلو مات الابن الموهب بعدما وهب هبة الموهب، الموهب ليه؟ بعدما وهبه من ابنه او باعه له، فهو للجد ايضا الرجوع تاني. يعني عايز يقول يا جماعة، واحد راجل ادى لابنه هبة وبعدين مات، فهل للجد ان يرجع فيها؟ نعم، بشرط ان يكون الواهب يا جماعة قد مات. ده المعنى، فيه خلاف، والأصح في الكل المنع، الأصح أنه يمنع. ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة، يعني أخ أبوه اداله هبة فراح واخدها ونقلها إلى أخيه ادهاله هبة، هل يجوز للأب أن يرجع في هبته؟ قال العمراني ينبغي أنه لا يجوز للأب الرجوع قطعا، لأن الواهب وهو الأخ لا يملك الرجوع، فالأب من باب أولى. أقول لك أنت تجد لأخوك، هل لك أن ترجع في هبتك؟ لا، لأنك أنت مش أبوه، وبالتالي هذه الهبة فقدت عينها، فلا يجوز للأب أن يحصل عليها. المسألة دي يا جماعة من المسائل في مسألة الهدايا بالنسبة للخطيب. لو واحد ادى لمخطوبته هدايا ثم فسخت الخطبة، هل يرجع؟ هل يرجع؟ هل يرجع عليها بالهدايا؟ الجماعة الأحناف اشترطوا الرجوع على الهدايا الباقية للمستهلك. جماعة الشافعية أجازوا الرجوع بالعين إن كانت موجودة أو بالقيمة إن كانت هالك. وأما المالكين قولين، القول المعمول به في المحاكم المصرية إذا كان الزوج أو الخاطب هو الذي فسخ فلا هدايا له، وإن كانت هي ترد إليه يا جماعة هدايا. وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعد. يعني يا جماعة أنا وهبت واحد شقة يسكن فيه، قلت له هي لي ولولدك من بعد، خلاص فهي لي وللورثة من بعد. إذا قال شخص لآخر أعمرتك يعني أسكنتك هذه الدار مثلا حياتك، يعني مقدار حياتك أو ما حييت أو ما عشت، ولعقبك يعني لابنك من بعدك صحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر عمره، يعني أعطى سكن هدية أو هبة له ولعقبه فقال أعطيتك ها وعقبك ما بقى منكم أحد فهي لمن أعطاها ولعقبه يعني أولاده، ولا لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. الحديث يبقى أنا لو قلت له الشقة ديت وهبتها لك تسكن فيها حياتك وبعد مماتك هي لأبنائك، خلاص يبقى مش هيرجع، لأن هذا معنى الهبة. وإن لم يذكر العقب للأبناء يعني، بل قال أعمرتكها حياتك، صح أيضا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، رواه الشيطان. لأن هبغ الوقف، الوقف انتفاع مع بقاء العين، ولكن تخرج من حوزتك وتبقى لله، يعني مش هترجع لك تاني خلاص، إلا إذا كان الوقف محددا بأجل فهذا باطل على المذهب وصحيح عند أبي حنيفة يعود إلى صحيح. إنما هنا مش وقت، ده أنا بملكه الشحن، بملك هاله، بس في الحالة الأولى اللي هي قلت له هي لك ولولادك يبقى ده تملك كامل، إنما بقول له هي ليك وتركت الأمر مفتوح يبقى هي ليك ولولادك أيضا. إنما لو حددتها له قلت له هي ليك بس حياتك وترجع لي بعد مماتك، فعندنا في الجديد أن لها حكم الهبة، في القديم هذا عقد باطل وبعد انتهاء حياتك تعود إلى الواهب أو إلى واحد من ورثته إن لم يكن موجود. ماشي يا جماعة؟ ولو قال أرقبتك هذه الدار أو هي لك رقبة فهي كالعمري لقوله صلى الله عليه وسلم العمري جائزة، وجائزة لأهلها. نعم لو قال جعلتها لك عمري أو حياتي لم تصح على الأصح، يعني لم تصح الهبة، وعندنا في القديم تصح، عندنا في القديم باطلة أيضا، ولكن قيل إن القديم معناها هي للموهوب له في حياته وإذا ما مات تعود إلى الواهب الأصلي. فرع وهب شخص لآخر دار فقبل نصفها أو عبدين فقبل أحدهما، ففي صحة الهبة وجهان، أنت أنا مديك الدار كلها ومديك العبدين، خدت جزء ورجعت لي جزء، هل الهبة كده صحيحة ولا مش صحيحة؟ وجهان حكاهما الرافعي بلا ترجيح، وكذا حكاهما النووي بلا ترجيح، وفي نظيره في البيع لا يصح قطعا. قال الإثنائي: والمرجح أن عقد الهبة هنا لا يصح، لأنه لو وهب الاثنين شيء فقبل أحدهما النصف كان كالبيع ولا يصح على الأصح، ذكره الرافعي في الركن الرابع. ومسألتنا أولى بعدم الصحة لأن الهبة الاثنين صفقتان ومسألتنا صفقة واحدة. يبقى يا جماعة لو قبل جزء وأعاد الباقي فهذا العقد لا يجوز وهو باطل عندنا. دي بعض مسائل تتعلق بالهبات. ولكن هنا في نقطة أو في مسألة، هل الهبة لواحد من الأولاد تحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أراد أن يعطي واحدا من أولاده هبة ولم يعطي الآخرين. هذا الحديث ذهب الشافعي إلى الصحة مع الكراهة، إلى الصحة مع الكراهة، ولمع الحنابلة قالوا بالتحريم. وبالتالي نحل أبو بكر عائشة هذا التمر ولم تقبضه إلى أن مرض مرض موته، فقال أو أخذ منها هذا الذي نحله إليها لأنها لم تقبضه، فقال الآن هو حق الورثة. كده يا جماعة إذا كونوا نحل عائشة هذا بيان لإيه؟ لقبول وصحة هذا المعنى. عشان كده في المذهب يا جماعة الأمر يصح مع الإيه؟ مع الشرف، إلا إذا كان هناك نفع معين يعود من وراء هذه الهبة. يعني يا جماعة هديكم مثال، رجل زوج أبناء وساب ولد صغير ويعلم أن الميراث إذا وزع بعد موته فهذا الصغير نصيبه من الميراث لا يكفيه، لا يكفيه ليتم دراسته ليتزوج. إخواته مثلا هو زوجهم واشتغلوا فأعطى له هبة جزء من المال، فهذا أمر مستحسن. عندك ولد مريض حيستلزم تكاليف نفقة وعلاج إلى غيره ففعلت لا حرج. عندك بنت وحشة جبت لها شوية ذهب عشان تحليها كده خلاص ماشي، يعني طالما في منفعة أو مصلحة موجودة من جراء هذه الهبة فلا حرج، فلا حرج يا جماعة. خلاص يبقى الأمور دي لا تحمل على ظاهرها كده أن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يشهد على هذه العقود، لا، المعنى إن لا، طالما في مصلحة أنت رأيتها راجحة وإن فعل لا حرج، أما من غير المصلحة فتصح مع الإيه يا جماعة؟ مع الفرق، مع الفرق. ودي مسألة بيجي أحيانا واحد يقول لك إيه، أبويا أدى لأخويا مبلغ مش عارف 10,000 جنيه، وطبعا هذا الأمر أعطاه من غير ما يرجع لنا، وديت أموال ميراث. ميراث ايه يا ابن ابوك عايش وصحته كويسه، ميراث ده لما يموت، انما قبل ذلك هذا مال لا حرية التصرف في هذا المال يا جماعة. بشكل يرتقي ارتاع ان هناك مصلحة من وراء اعطاء هذا الولد، ماشي، ما فيش مصلحة فهذا الفعل يصح مع الكراهة عندنا في المذهب وعلى قول الحنابلة وبعض اهل العلم انه فعل محرم. فعل ايه محمد بالضبط الكراهة في عدم التسوية، لان ذلك يؤدي احيانا الى عدم البر بالاباء، عدم البر بالاباء، حتى ان بعضهم هل التسوية تقتضي ان البنت ان الولد ياخذ نصيب بنتين؟ قالوا ان التسوية تعني التساوي، اما حكاية الذكر مثل حظ الانثيين فهذه في مسألة اللي يا جماعة المواريث. وبعدين بيني وبينك لما تيجي تحسبها، يعني جاء الجمعة اللي قبل الماضي رجل، هذا الرجل كبر سنه وصل لسن 70 له أولاد، قام بتربية الأولاد تربية جيدة وزوج كل واحد من هؤلاء ووجد له عمل واستقامت حياته وأعطاه جزء من المال يستعين بها على قضاء مصالحه، وتبقى ولد. هذا الولد ما زال يدرس، فالرجل شعر ان الاولاد جميعا اخذوا حقوقهم ما عدا هذا الولد، فكتب له شق وجاء له ببعض مستلزمات الشق ووضع له مبلغ في البنك، فخشي الظلم على الاولاد وقال لهم انا فعلت كذا وكذا في مقابل اني اخوكم لم يحصل على مثل الاشياء التي حصلتم عليها، فاقروه. فجاء يسأل هل في ذلك حرمة؟ أي حرمة؟ هو إن لم يفعل ذلك فإنه لم يساوي بين الأولاد، يعني زوج هذا وهيأ له حياة، والثاني أيضا، يبقى كأنه أعطى نحل هذا نحلة وهذه من باب الهبات، والثالث لم يأخذ مثله، فكله يكتب له أو يديله يا جماعة حتى يساوي بخوف. ما ينفعش بقى الناس تعترض تقول ليه وش معنى، ما ينفعش، لأن ده ماله يا جماعة، ماله ولا حرج فيه. نعم. ما هذه محل خلاف، يعني أنا دلوقتي الكلام ده لا يكون إلا في حالة إن أنا اديتك شقة تسكن فيه وهبت لك هذه الشقة وقلت لك إن هي مقيدة بمدة زمنية معينة، هذا يتنافى مع عقد الهبة فيعتبر أمر باطل. ولكن هناك قول عندنا في المذهب، وإن كان ضعيفا، بعد انتهاء المدة المحددة يعود الملك إلى الواهب. بكذا بنكون انتهينا من الجزء الأول من الكتاب، هندخل على الجزء الثاني ويبدأ باللقطة واللقيط، ثم بعد ذلك مباشرة نتكلم عن الوديعة، دول مسألتين أو ربين، وبعد كده بندخل على المواريث. والمواريث يا جماعة برضو نستشيركم، هل نأخذها من الكتاب ولا نأخذها على القانون المصري؟ ها ايه على الاثنين؟ ماشي. هي عرضت علينا ميراث من يومين، مسألة غريبة، مسألة امرأة مات وتركت مال، ايه بقى الورثة بتوعها؟ اولاد عمها، مش ولاد عمها، ولادهم، ومين تاني؟ وولاد اخوة من ام، ولاد اخوة من ايه؟ من ام. القانون المصري تكلم في هذه المسألة، فالجماعة ولاد الأعمام دول وإن نزلوا اسمهم إيه دول؟ دول يا جماعة عصبة الرجل أو المرأة. التعصيب هنا تعصيب بالنفس، وهؤلاء يرثوا في حالة عدم وجود أصحاب فرائض، ما يبقى ما فيش أصحاب فرائض دول يرثوا. طيب الناحية الثانية، لو كان الأخ لأم موجود كان هياخد السدس، ولو كانوا شوية كان هياخدوا التلت، مش كده يا جماعة؟ طيب دول ماتوا ولادهم الموجودين، فأصبحوا يطلق عليهم إيه يا جماعة؟ ذوي الأرحام. وذوي الأرحام لا يرثوا إلا عند عدم وجود العصبات بس، وبالتالي المسألة إن دول هيحجبوا ودول هياخدوا ليه يا جماعة؟ التلت، ودول هياخدوا. هي مسألة موريث جميلة، فيعني هي أصلا هنتكلم عن دي ونأتي لكم بمجموعة من المسائل حتى يعني يتضح الأمر ونفهم موريث، لأنه من الأبواب الجيدة جدا التي يقل من يعرفها ومن يفتي بها إن شاء الله. قالوا المصر هي فيها جميل سهل، وقسمها الى بنود والى مسائل واضحه. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.